الذبلان بالصحراء نهر مقطوع ما يجري يعني نقول مات الماي والعطشان ما يدري دروب غربة وسبية عطش شوق برقي دروب غربة وسبية عطش شوق برقي نهر مقطوع ما يجري قصيدة جروح قوافي يدي مدموع ليالي أقول إش جايب الورد بوسط صحرة وأثر جمرة بغصنها حضن بستانها ورد يابس عتب تارس حضنها رقية هذه معقولة فلا ترهم ضرب والرمة تنهى تدور على الوطن ضايع جمر فرقة شوكت تلقى وطنها بلا صوت حتش الموت حكيها حكيها ترى فشلون داست شوك الأثر بالقاع صار أحمر درب تمشي جرح بار تقوم صوت من تأثر زغيرة على الأذي عطى الشوق برقي ونهر مقطوع ما يجري مشت لوين ولا تدري تعال تصيح حضنك ظهرناك يصعدوني ويشدوني بحبالي إذا عنك ردت أسأل شو مبعد سياطة ترد سؤالي أطيح وأبقى بالصحر علي كشك أصيح الحق غالي حنين ودمعة عتب صبت أنا بحسرة دلالي عتب روح والجروح ولتني ولتني يجي الجمال بيد الصوت بويا وحيل يضربني قل ليش بيك ليش وياك هسه يعود لي حبيب قل له سوى بي عطش شوق برقية نهر مقطوع ما يجري قبل ترتاح على شفك صفت علقا إذا تغفل خراب ويا سجنون العزيزة من اليسكن خراب رقيتنا معظومة ويا دمعتها وسادتها تراب اجيها بطيف وتنادي اجا الغالي اجا الوالي هلا شكت وتقل لك يضربوني على عيوني يا يابا. جنت ضول عين أخذت أخذت تفز تلقى طشت بي راس والمذبوح والدها. أنا متموت ويحسين نامت وشي قاعدها خذت كاس المني عطشوق برقية النهر مكتوب ما يجري.